السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في مسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الأصفرايني رحمه الله، ووصلنا نحن في المجلد الرابع الصفحة 86. قال رحمه الله: باب الدليل على أن من صلى المكتوبة وحده ليس عليه إعادتها وهو تارك لفضيلتها، وبيان الخبر المعارض لحديث يزيد بن الأصم هو الآخر الناسخ له. رقم الحديث 1320. حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارث الكوفي وعبد الله بن محمد بن شاكر العنبري قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها مشياء، فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. حدثنا مهدي بن الحارث، حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن مفضل حاء، وحدثني أبي رحمه الله، حدثنا بكر بن خلف، حدثنا بشر بن مفضل، حدثنا خالد يعني الحذا عن أنس بن سيرين قال: سمعت جندب بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه فيكبه في نار جهنم. واللفظ لمهدي. وهنا يقول الذمة الضمان، وقيل الأمان، لأنه في حفظ الله. حدثنا الدقيقي، حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فمن أخفر الله في ذمته أكبه الله على وجهه في النار. حدثنا سعدان بن يزيد البزاز، حدثنا إسحاق الأزرق ويزيد جميعا حاء، وحدثنا الدقيقي وعمار بن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، انظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله بشيء من ذمته. وجندب هو السابق نفسه، جندب بن عبد الله بن سفيان، هنا قال في الحاشية: وقد نسب هنا إلى جده. حدثنا عمر بن شبه أبو زيد النميري قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن عن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. حدثنا الصاغاني، حدثنا أبو همام ابن أبي بدر، حدثنا أبي، حدثنا زياد بن خيثمة عن محمد بن جحادة عن الحسن عن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو أمية، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عثمان بن مالك رضي الله عنه. محمود بن الربيع هنا صحابي صغير رضي الله عنه، وصحابي يروي عن صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه وصلى ركعتين. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي عن سلامة عن عقيل عن سلامة عن عقيل، هنا عقيل بن أبي خالد هو مروى عن بشاب الزهري. حاول حدثنا أبو يوسف الفاسي، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود ابن الربيع رضي الله عنه أن عثمان بن مالك رضي الله عنه هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، إذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله، قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين، ثم سلم قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له، يعني طعام. قال: فثاب في البيت رجال من الدار ذو عدد أو ذو عدد، فاجتمعوا، فقال قائلهم: أين مالك بن الدخيش أو بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا زكاه بأنه قالها يبتغي بذلك وجه الله. حدثنا أبو عبيد الله، حدثنا عمي، حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب بإسناده نحوه، وقال فيه: فصلى ركعتين ثم سلم. وحدثنا فضلك الرازي، حدثنا محمد بن صباح حاء، وحدثنا ابن شبابان، حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: إني لا أعقن مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، نعم، إني لا أعقن مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا. قال محمود، نعم، قال محمود رضي الله عنه: فحدثني عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء، وساق الحديث إلى قوله: وصلى بنا ركعتين. وحدثنا الدبري عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدثني محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري، وذكر الحديث بطوله. ويقال إن الزهري قال: أدركنا الفقهاء وهم يرون أن ذلك كان في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أن تنزل موجبات الفرائض في القرآن، يعني من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفيه دليل على إباحة صلاة التطوع في الجماعة، وأنهما ركعتان ركعتان، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين تطوعا جماعة. وصلاة المنفرد صحيح ليست باطلة، لكنه ينقص عليه الأجر. وعتبان هنا رضي الله عنه كان عنده عذر، كان قد كبر وأنكر بصره، ويحول بينه وبين مسجد قومه السيول حينما تسيل. قال رحمه الله: باب بيان العذر والعلل التي تسقط عن صاحبها حضور الجماعة وإجازة صلاته وحده. حدثنا عبد الرحمن بن بشر عبد السلام بن أبي فروة النصيبي قال: حدثنا سفيان بن عيينة حاول، حدثنا أبو أمية، حدثنا سريج بن نعمان حاول، حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. نعم، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال الحميدي في حديثه: قال سفيان، ولم أسمع أحدا يقول إذا حضر العشاء إلا الزهري. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر والربيع بن سليمان عن ابن وهب قال: أخبرني يونس وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. كان عشاء الناس قريبا قبل صلاة المغرب، ولم يكن عندهم هذه الوجبات الكثيرة. حدثنا السلمي وإسحاق الدبري عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء ونودي بالصلاة فابدأوا بالعشاء ثم صلوا. حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا حجاج، حدثنا ليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. حدثنا مالك بن سيف التجيبي، حدثنا إسحاق بن بكر ابن مضر قال حدثني أبي عن عمرو بن الحارث عن بشاب بإسناده مثله بتمامه. حدثنا موسى بن إسحاق القواس الكوفي، حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع عشاء أحدكم فلا يعجل إلى الصلاة حتى يفرغ منه. حدثنا حمدون بن عباد البغدادي، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم عند الطعام فلا يعجلن عنه حتى يقضي حاجته وإن أقيمت الصلاة. حدثنا الأحمسي، حدثنا إسماعيل بن محمد بن جحادة، حدثنا زهير عن موسى بن عقبة بمثله حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. حدثنا يزيد بن سنان البصري، حدثنا حماد بن مسعدة، حدثنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب إلى أحدكم العشاء فلا يعجل عنه. وكان ابن عمر رضي الله عنه تقام الصلاة والعشاء بين يديه فلا يقوم إليها. حدثنا أبو حميد المصيصي، حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقدم إليه الطعام وقد نودي لصلاة المغرب ثم تقام وهو يسمع، فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي. قد كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم. حدثنا أبو أمية، حدثنا خالد بن مخلد القطواني، حدثني سليمان بن بلال، حدثني أبو حزرة يعني يعقوب بن مجاهد عن عبد الله بن محمد بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. حدثنا عباس بن محمد الدوري واسماعيل بن زيد الجرجاني قال حدثنا ابو معمر عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس وسئل عن الثوم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكل من هذه الشجره شيئا فلا يقربن ولا يصلين معنا. حدثنا عباس الدوري وابو داود الحراني وابو الازهر قالوا حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد عن ابيه عن صالح عن محمد ابن عمرو بن هشام عن بكير بن الاشج عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا خرجت إلى العشاء الآخرة فلا تمسي طيبا. قال عباس وأبو داود صالح عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام. حدثنا يزيد بن سنان البصري، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بمثله. حدثنا مهدي بن الحارث، حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. نعم. فهنا ذكر بعض الأسباب التي لا التي يسوغ للإنسان أن لا يحضر الجماعة. نعم. وذكر منها هنا الليلة الباردة والمطيرة والمرأة التي أصابت بخورا، مع أن الجماعة ليست واجبة على المرأة في المسجد. نعم. وأيضا من أكل من الثوم والبصل، وأيضا إذا قدم العشاء، إذا قدم العشاء فللإنسان أن يتأخر عن الصلاة حتى يقضي حاجته من هذا الطعام. نعم. ولا وهو يدافع الأخبثان كما قال. لكن لا يتعمد الإنسان أن يؤخر طعامه وأن يكون هذا عادته ويفوت الجماعة، لكن حصل بدون قصد أو لسبب لا بأس، لكن أن يتقصد الإنسان الله عز وجل أعلم بالنوايا. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة بضجنان في ليلة ذات برد وريح فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم. ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر يقول: ألا صلوا في رحالكم. حدثنا أبو الحسن الميموني من ولد ميمون بن مهران وعمار بن رجاء قال: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نادى في الصلاة ذات ليلة ذات برد وريح فذكر مثله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح في السفر فيقول: ألا صلوا في الرحال. حدثنا محمد بن حيوية، حدثنا النفيلي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يقربن ولا يصلين معنا. حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، حدثنا يوسف ابن عدي، حدثنا عبد الرحيم عن عبيد الله بمثله، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، حدثني عمر بن محمد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نادى بالعشاء وهو بضجنان فذكر نحو حديث الميمون وعمار عن محمد بن عبيد. حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نزل بضجنان في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى: إن الصلاة في الرحال. قال أيوب: وحدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى: إن الصلاة في الرحال. ورواه ابن عيينة عن أيوب بنحوه. وحدثنا الصغاني، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن زيد عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث حاون، حدثنا سليمان بن سيف الحراني أبو داود وأبو أمية وإبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي وأيوب عن عبد الله بن الحارث قال: صلى بنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن، الردغ يقول هو الماء والطين والوحل الشديد، فأمر المؤذن فأذن، فلما قال حي على الصلاة قال له: أمسك. قال: فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: كأنكم أنكرتم، إن هذا فعل من هو خير مني، وإنها عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم. حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل عن ابن علية قال: أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي، أخبرنا عبد الله بن الحارث ابن عم ابن سيرين أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه باليوم المطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم. نعم، أحرجكم، وفي بعض الروايات بالخاء أخرجكم. نعم، فتمشون في الطين والمطر. وقد قالوا ختن ابن سيرين، كذا قال شيبان عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث ختن ابن سيرين. حدثنا أبو أمية وسليمان قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث بنحو حديث أيوب وعبد الحميد، وزاد فيه كلمة: تجيئون فتدوسون الطين إلى ركبكم. باب بيان ثواب الصلوات الخمس وأنهن كفارات الذنوب. باب بيان ثواب الصلوات الخمس وأنهن كفارة الذنوب التي دون الكبائر. نعم، الكبائر تحتاج توبة، هذه التسبيح والتهليل والأذكار وإلى آخره من مكفرات الذنوب، تكفر الصغائر، والكبائر تكفرها التوبة. نعم، جاء فقط في حديث الحج المبرور قال: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، الذي ذكر أهل العلم أنه كفر حتى الكبائر، الله أعلم. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز محمد حاون، وحدثنا الصاغاني، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا أبو الوليد، حدثنا إسحاق بن سعيد يعني ابن عمرو ابن سعيد بن العاص، حدثني أبي عن أبي قال: كنت عند عثمان رضي الله عنه فدعا بطهور فقال: سمعت رسول الله صلى الله فدعا بطهور فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. أخبرنا محمد بن عبد الحكم، حدثنا أبي وشعيب بن الليث عن الليث بن سعد عن يزيد ابن الهاد حاء، وحدثنا أبو أمية، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات ما تقولون ذلك يبقي من درنه؟ درن هو الوسخ. قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. حدثنا علي بن حرب الطائي، حدثنا أبو معاوية ويعلى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار قال يعلى عذب على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. قال أبو معاوية: جار غمر على بابي. باب بيان ثواب من جلس في المسجد وثبت في مكانه الذي صلى فيه بعدما يصلي، وثواب من ينتظر الصلاة في المسجد، الترغيب في القعود في المسجد بعدما يصلي الصبح حتى تطلع الشمس. حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني بصنعاء، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حاون حدثنا الصغاني، حدثنا عبد الله بن بكر السامي، حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تصلي على أحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال: وقال: وأحدكم في صلاته ما كانت الصلاة تحبسه. حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، والرجل في مصلاه ما كانت الصلاة تحبسه، إن دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة. أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه، حاول حدثنا أبو إسماعيل، حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو الوليد حاون، حدثنا الصغاني، حدثنا حسن موسى حاون، حدثنا أبو داود السجستاني، حدثني موسى بن إسماعيل قالوا حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. قلت: وما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط. حدثنا الأحمسي، حدثنا وكيع، حدثنا أبو العباس الغزي والصغاني قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه إذا صلى الفجر حتى تطلع الشمس حسنا. نعم، تطلع الشمس حسنا يعني ترتفع ارتفاعا حسنا. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود حاون، حدثنا الصغاني، حدثنا أبو زيد الهروي حاون، حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا وهب بن جرير وأبو زيد الهروي قالوا: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما وقلت له: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الغداء يعني الفجر؟ قال: يقعد في مجلسه، قال: وابحث حتى تطلع الشمس. حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا حسن محمد بن أعين حاون، وحدثنا الصغاني، حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زهير، حدثنا سماك قال: قلت لجابر بن سمرة، قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنهما أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مقام الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكان يطيل الصمت فيتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم عليه الصلاة والسلام. باب بيان أصل فرض الصلوات وعددها وما حط منها وخفف عن المسلمين وما أثبت عليهم منها وما زيد فيها فرضا على الحاضر منهم وما قصر منها وما قصر منها على الخائف الموازي أعداء الله، وما تركت بحالها مما أثبت عليهم منها. والدليل على أن ما سواها من الصلوات ركعتين ركعتين بالليل والنهار. حدثنا عمار بن رجع، حدثنا أبو داود، حدثنا هشام الدستوائي، حاونا حدثنا ابن المنادي، حدثنا يونس بن محمد عن شيب، حدثنا شيبان حاون، حدثنا ابن عوف، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، حدثنا شيبان حاون، حدثنا يعقوب بن سفيان وأبو داود الحراني قال حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام حاون، حدثنا الميموني، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاون، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة حاون، حدثني مسرور بن نوح، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر قصة الإسراء وذكر الحديث، قال ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة فأقبلت بهن حتى أتيت على موسى عليه السلام قال فبما أمرت؟ فقلت أمرت ب50 صلاة كل يوم، قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك، فرجعت إلى ربي فحط عني 5 فما زلت أختلف بين ربي وبين موسى عليه السلام، يحط عني 5 ويقول لي مثل ما قالت هذه حتى رجعت ب5 صلوات كل يوم، قال فنوديت إني قد أجزت أو أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وجعلت كل حسنة 10 أمثالها. هذا مختصر من الحديث الطويل، وهذا لفظ سعيد، قدم معنا طرقه وألفاظه في كتاب الإيمان. أخبرني العباس بن الوليد العذري، أخبرني أبي، حدثنا الأوزاعي حاون، وحدثنا محمد بن عوف الحمصي، حدثنا أبو المغيرة عن الأوزاعي قال سئل الزهري كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، فقال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة أول ما فرضها ركعتين ثم أتمها الله في الحضر، وأقرت صلاة المسافر على الفريضة الأولى. حدثنا البلخي عيسى بن أحمد، حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي بمثله، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة حدثه أن عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها بالحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ركعتين، فلما قدم المدينة فرضت 4 وأقرت الصلاة في السفر ركعتين. حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما نزلت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر وتركت في السفر كما هي. حدثنا الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق عن ابن جريج، أخبرني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم أتمها الله الصلاة بالحضر وأقرت الركعتان على هيئتها في السفر. قلت لعروة فما كان يحملها على إتمام الصلاة؟ قال عروة تأولت في ذلك ما كان تأول عثمان رضي الله عنه في إتمام الصلاة بمنى. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بالحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. حدثنا أبو أمية، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني صالح بن كيسان بإسناده مثله، حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا أبو عاصم، وسألته عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله ابن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال لقد عجبت مما عجبت منه، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. نعم، في الرواية الأخرى فاقبلوا صدقته. حدثنا الصغاني، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا أبو عوان، حدثنا بكير ابن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم عليه السلام في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. قال أبو عوان رحمه الله: حكى بعض إخواننا قال علي بن حرب: سمعت سويد بن عمرو قال: قلت لأبي عوانة، وعوانة المتقدم الوضاح بن عبد الله اليشكري ليس المصنف، نعم، سمعت من بكير بن الأخنس غير حديث ابن عباس رضي الله عنه فرض الله الصلاة؟ قال: لا. نعم، قل في الحاشية، هذه فائدة عظيمة يستفاد منها فيما يرد عن بكير بن الأخنس من طريق أبي عوانة يعني اليشكري عنه غير حديث ابن عباس رضي الله عنه في فرض الصلاة. حدثنا الأحمسي، حدثنا المحاربي عن أيوب بن عائد عن أيوب بن عائد، هذا لعل أحد الأخوة يتكرم ويكتبها في التعليقات. قال أبو عوانة حكى بعض إخواننا، جزاه الله خير. حدثنا الأحمسي، حدثنا المحاربي عن أيوب بن عائد الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. باب بيان النهي عن القيام إذا أقيمت الصلاة لمن في المسجد من المؤمنين حتى يروا الإمام وما يعارضه من الأخبار الدالة على إباحة القيام إذا أقيمت الصلاة، وأن الناس يقومون في مصافهم ثم يقوم الإمام في مقامه. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال: حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا حجاج الصواف عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. حدثنا أبو أمية، حدثنا القواريري، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وحجاج الصواف حاول، حدثنا الصابر بن مكة، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير بإسناده مثله، حدثنا علي بن حرب، حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. حدثنا إبراهيم بن محمد بن برة وأبو الأزهر قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر بإسناده مثله: قد خرجت إليكم. حدثنا أبو أمية، حدثنا طلق بن غنام وأبو نعيم وعبيد الله موسى قالوا: حدثنا شيبان عن يحيى بإسناده: فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. حدثنا أبو العباس القطري، حدثنا آدم، حدثنا شيبان مثلي، حدثنا عباس الدوري، حدثنا هارون بن إسماعيل، حدثنا علي بن مبارك، حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. حدثنا عيسى بن أحمد البلخي والكيساني قال: حدثنا بشر ابن بكر عن الأوزاعي حاء، وأخبرنا العباس بن الوليد العذري، أخبرني أبي حاء، وحدثنا محمد بن عوف الحمصي، حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي، حدثنا الزهري عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام مقامه، ثم ذكر أنه لم يغتسل، فقال: مكانكم، فانصرف إلى منزله فاغتسل، ثم خرج، ثم قام مقامه فكبر: وإن رأسه لينطف ماء، يعني يقطر. حدثنا أبو داود سليمان بن سيف، حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن شهاب، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلى انتظرنا أن يكبر انصرف، وقال: على مكانكم، فدخل بيته ومكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه قد اغتسل. حدثنا أبو داود الحراني وإبراهيم مرزوق قال: حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فصلينا معه. هذا لفظ أبي داود. رواه معمر عن الزهري، حدثنا أبو داود السجستاني، حدثنا محمود بن خالد وداود بن رشيد قال حدثنا وليد مسلم حاون حدثنا سعد ابن محمد قاضي بيروت حدثنا صفوان حاون وحدثنا عبد الله بن زيد بن لقمان الحمصي حدثنا ابراهيم بن العلاء قال حدثنا وليد مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان الصلاه كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فياخذ الناس مصافهم قبل ان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. قال ابو عوانه رحمه الله اظنه لم يروي به غير الوليد. نعم. يقول هنا اي لم يروي مختصرا هكذا غير الوليد بن مسلم. باب بيان اباحه تاخير قيام الإمام في مقامه بعدما تقام الصلاة وتأخير مؤذن الإقامة بعدما يؤذن لانتظار الإمام. حدثنا داود بن سليمان بن مهان الفارسي حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هذا هو بالراهوية حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل يعني يكلمه ناجي فيما بينه وبينه فما قام إلى الصلاة حتى نعس بعض القوم. حدثنا محمد بن حيوية حدثنا النفيل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. حدثنا أبو المثنى العنبري حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فجاء رجل فجعل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. حدثنا أبو داود السجزي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شباب عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان بلال رضي الله عنه يؤذن ثم يمهل فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا الحسن بن محمد بن يعين حدثنا زهير بن معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا دحضت يعني الشمس ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. باب بيان الصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب وغيرها. حدثنا يزيد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون حدثنا كهمس والجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء قال في الثالثة لمن شاء بين كل أذانين يعني بين الأذان وبين الإقامة فالإقامة أيضا تسمى أذانا. حدثنا الصغاني حدثنا روح بن عبادة حدثنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء. حدثنا أبو داود السجزي حدثنا النفيلي حدثنا ابن علي عن الجريري بإسناده مثله بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء. حدثنا الأحمسي وأحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصلاة بعد العصر فقال كان عمر رضي الله عنه يضرب على الصلاة بعد العصر قال وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب قال فقلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال قد كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. حدثنا الصغاني أخبرنا سعيد بن سليمان حدثنا منصور بن أبي الأسود حدثنا المختار ابن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي ركعتين قبل المغرب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا لأنس رضي الله عنه رآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا ورواه عمر بن حفص عن أبيه. جاء في الحديث الآخر صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء. نعم، حديث البخاري، حديث في البخاري من حديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن مغفل أيضا. يعني أنس يقول لم يأمرنا ولم ينهنا، في حديث عبد الله بن مغفل: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال لمن شاء. الروايات السابقة: بين كل أذانين، بلفظ بين كل أذانين. نعم، لم يرد في هذه المغرب، لكن في البخاري: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال الثالثة لمن شاء. نعم، وجاء أيضا في السنن أن الصحابة رضي الله عنهم كان يؤذن المغرب ثم يبتدرون السواري حتى يدخل الرجل فيظن أنهم قد انتهوا من الصلاة، كثرة من كان يصلي منهم، يعني سنة ركعتين قبل المغرب، وليست سنة راتبة لكن سنة عامة. باب بيان حظر الصلاة، حظر يعني المنع، إذا أقيمت الصلاة إلا المكتوبة. حدثنا أبو داود، حديث رقم 1400، حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، حاول، حدثنا محمد الحيوي، حدثنا إبراهيم موسى، حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن أيوب حاول، حدثنا ابن جنيد، حدثنا أبو النضر، حدثنا ورقاء حاول، حدثنا النفيلي علي بن عثمان وهلال بن العلاء وأبو داود قالوا، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ورقاء حاول، حدثنا ابن جنيد، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق حاول، حدثنا محمد عبد الواسطي، حدثنا أبو علي الحنفي، حدثنا مرزوق أبو بكر حاول، حدثنا هلال بن العلاء وابن أبي خيثمة قال، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا عيسى بن يونس عن حسين المعلم حاول، حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي هذا صاحب السنن، حدثنا محمد بن زنبور، حدثنا فضيل بن عياض عن زياد بن سعد حاول، حدثنا الدقيقي والقردوس قال، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا إسماعيل المكي حاول، حدثنا أبو داود السجزي هو أبو داود السجستاني صاحب السنن، ومهدي بن الحارث وعلي بن عبد العزيز قال، حدثنا مسلم، حدثنا حماد حاون، وحدثنا محمد إسحاق الخياط الواسطي، حدثنا أبو منصور الواسطي، حدثنا عمر بن قيس كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لفظ ورقاء: لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة. حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. حدثنا احمد بن محمد البرتي، حدثنا مسلم بن ابراهيم، حدثنا ابان العطار عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. حدثنا ابراهيم بن فهد البصري، حدثنا محمد بن موسى الحرشي وابو حفص الفلاس حاء، وحدثنا ابو حاتم الرازي، حدثنا عمرو بن علي حاء، وحدثنا بحشل الواسطي، هذا بحشل الواسطي له اسمه اسلم بن سهل صاحب تاريخ واسط، شهرته بتاريخ واسط، روى عنه مسلم في الصحيح. حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح قالوا، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، حدثنا محمد بن جناده، محمد بن جحاده، حدثنا محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا حمدان بن جنيد الدقاق، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي حان، حدثنا أبو مية، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، حدثنا إبراهيم ابن سعد قال جميعا عن أبي عن حفص بن عاصم عن عمر عن حفص بن عاصم ابن عمر عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد أقيمت الصلاة، وقد أقيمت صلاة الصبح وهو يصلي ركعتين، فقال: يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعة. نعم، فإذا أقيمت الصلاة يقطع الإنسان صلاته ولا يبدأ صلاة جديدة، وإذا كان يصلي فيقطعها ويدرك الجماعة مكتوبة. حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا حجاج، حدثني شعبة حاء، وحدثنا ابن جنيد، حدثنا اسود بن عامر حاء، وحدثنا يزيد بن سنان، حدثنا وائل بن جرير حاء، وحدثنا عباس الدوري، حدثنا شبابه حاء، وحدثنا عمار بن رجاء، حدثنا ابو داود حاء، وحدثنا الصاغاني، حدثنا اخبرنا ابو النضر قالوا، حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن حفص بن عاصم بن عمر عن عبد الله بن مالك بن بحينه رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد وقد اقيمت الصلاه صلى ركعتين الفجر، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته لاذ الناس به، وقال بعضهم لاث الناس به، فقال الصبح أربعة، وهذا لفظ يوسف ومعانيهم واحدة. وقال بعضهم عن ابن بحينة، وأكثرهم قالوا مالك بن بحينة، وإنما هو عبد الله بن مالك ابن بحينة، ولكن أكثر من روى عن شعبة كذا قالوا. وأما غندر فقال عبد الله ابن مالك ابن بحينة، رواه البصري عنه. غندر هو محمد بن جعفر، لقبه غندر، وهو محمد بن جعفر، كان ربيب شعبة، شعبة تزوج أمه، وكان من أخص الناس به. حدثنا أبو مالك السجزي، أبو داود، حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد بعدما أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فصلى ركعتين ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: بأيهم اعتدت أو بأيهم احتسبت، بالتي صليت معنا أو بالتي صليت وحدك؟ هذا إنكارا، إنكار عليه. الأحناف من مخالفاتهم أيضا للسنة، خالفوا في أمور كثيرة، أنه صلاة الوتر عندهم يرونها واجبة، وأيضا وهي عند أهل الحديث سنة مؤكدة، وأيضا ركعتي الفجر هذه لا بد أن يصليها، أقيمت الصلاة لم تقام لا يهم، المهم عنده أن يصليها فقط مهما كان الأمر. باب بيان ما يستحق به الرجل الإمامة وحظر التقدم بين يدي السلطان في صلاته، والقعود في بيته إلا بإذنه، والتقدم بين يدي صاحب المنزل إلا بإذنه. حدثنا علي بن حرب الطائي، حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤم الرجل في سلطانه يعني ملكه، ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا أن يأذن له. نعم، التكريم يقول هي الوسادة، كان الذي يجلس عليه. حدثنا حسن بن عفان العامري، حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجع عن أوس بن ضمعج قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. حدثنا ابن أبي الحنين، حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا أعمش، حدثنا إسماعيل بن رجاء بإسناده مثله، حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا حجاج، سمعت شعبة، سمعت إسماعيل بن رجاء حاون، حدثنا علي بن سالم البزار البغدادي والصغاني قال: حدثنا أبو النضر حاون، وحدثنا يونس بن حبيب وعمار ابن رجاء قال: حدثنا أبو داود حاون، وحدثنا أبو أمية، حدثنا سعيد بن عامر قالوا: حدثنا شعبة قال: إسماعيل بن رجاء أنباني قال: سمعت أوس بن ضمعج قال: حدثنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانت هجرتهم سواء فليؤمهم أكبرهم. ولا يؤمن رجل في سلطانه ولا في أهله، ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. وهذا لفظ أبي النضر وحجاج بن محمد قال: قال شعبة: قلت أي شيء تكريمته؟ قال: الفراش. وزاد حجاج أيضا: فليؤمهم أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. وذكر الحديث، لم يذكر من ضمن ما يصلح للإمامة أو ما يقدم به من أسباب تقديم الإمامة حسن الصوت أبدا، والواقع الآن الله المستعان أنه هو الأمر الأساسي أو الأول عند الناس حسن الصوت، لكن ما قدمهم أقرأهم أحسنهم قراءة، وبعد ذلك أعلمهم بالسنة، أقدمهم هجرة، أكبرهم سنا في السن، ولم يذكر الصوت وجماله أبدا في ذلك. لكن الحديث الآخر جاء حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه لا يقدمونه إلا ليغنيهم، هذا من علامات الساعة، لا يقدمونه إلا ليغنيهم صوت حسن وهذا الحاصل الآن إلا من رحم الله، يقرؤون بقراءة مقامات أهل الغناء وأهل الفسق. باب الترغيب في الصف الأول للرجال وللنساء صف المؤخر وحظر رفع رؤوسهن قبل الرجال. أخبرنا يونس بن عبد العال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه وحاول حدثنا الترمذي أبو إسماعيل عن القعنبي عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير، تهجير يعني التبكير إلى الصلاة، لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة هي العشاء. حدثنا أبو أمية حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا محمد بن سليمان عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر، وخير صفوف النساء المؤخر وشر صفوف النساء المقدم، لأنها تكون قريبة من الرجال. وكانت المساجد آنذاك ليس هناك فاصل بين الرجال والنساء، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا. حدثنا أبو داود السجستاني حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا خالد وإسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. حدثنا ابن أبي رجاء حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت الرجال عاقدي أزورهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم الصبيان. هذا من الفقر وقلة ذات اليد رضي الله عنه. قال: فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، حتى لا يروا عوراتهم منكشفة. الله المستعان. حدثنا علي بن حرب حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: رأيت الرجال عاقدي أزورهم في أكتافهم كأنهم الصبيان، وقال أو قيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. باب بيان إيجاب قيامه، نعم، باب بيان إيجاب قيامة الصف، يقول الصواب إقامة الصف، وأن تسوية الصف من تمام الصلاة، والتشديد في ترك تسويته وإيجاب إتمام الصف الأول ثم الذي يليه. حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد بن موسى سمعت شعبة يقول: كان همي من الدنيا شفتي قتادة، فإذا قال سمعت كتبت، وإذا قال قال تركت. وإنه حدثني بهذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. فلم أسأله، أسمعته مخافة أن يفسده علي، يعني بيود أن الحديث صحيح، كان حريصا على سماعه. شعبة كان رحمه الله ممن أتعب نفسه في الحديث، ولذلك استحق لقب، نعم، ولذلك استحق لقب أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله. وكان شعبة يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة، يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة، وذكر منهم قتادة، الاثنين أنا نسيتهم الآن، فمن يعرفهم جزاه الله خير يكتب أو يذكرهم ثلاثة، يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة. نعم، نعم هذول الثلاثة، الأعمش وقتادة وأبو إسحاق السبيعي، والأعمش وقتادة وأبو إسحاق السبيعي. حدثنا الصغاني أبو قال أخبرنا أبو النضر حاول حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة. إذا جاء أبو داود عن شعبة، من هو أبو داود؟ هل هو أبو داود السجستاني أو أبو داود الطيالسي؟ يلا يا أخوان المذاكرة يرسخ العلم ويثبت. المقصود بأبي داود عن شعبة. أبو داود عن شعبة المقصود. الطيالسي، أحسنت، نعم هو الطيالسي، نعم يعني أبو داود السجستاني متقدم، هو شيخ المصنف باش، يعني هذا هو أبو داود الطيالسي، بارك الله. نعم، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. حدثنا السلمي وحمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف، قال السلمي، من حسن الصلاة، قال ابن الصباح من تمام الصلاة. حدثنا حكيم بن يحيى المتوثي حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم الصف فإني أراكم خلف ظهري، يعني أراهم النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الحكم القطري بالرملة حدثنا آدم يعني ابن أبي إياس حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس وثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استووا استووا والذي نفس محمد بيده إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي، وزاد حميد في حديثه وتراصوا. نعم يقول عنده عند أبي، نعم في الحاشية يقول عند أبي يعلى استووا مرتين أو ثلاثا. نعم وجاء في سنن النسائي على ما أذكر أظن ذكر ثلاث مرات استووا استووا. نعم هنا يقول الحاشية وأخرجه النسائي. نعم باب كم مرة يقول استووا. نعم على ما أذكر منها ثلاث في النسائي، الله أعلم. اللي عنده رواية النسائي جزاه الله خير يسعفنا بها، موجود في الحديث في الحاشية ترى موجود رقم الحديث. نعم 812 112 في المجتبى سنن الصغرى النسائي. حدثنا سليمان بن سيف حدثنا محاضر حاول حدثنا الحسن بن علي حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصلاة فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة الذين عند ربهم، فقالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة الذين عند ربهم، قال تتمون الصفوف المقدمة وتتراصون في الصف. زاد محاضر قال ودخل علينا ونحن جلوس في المسجد فقال ما لي أراكم عزين. نعم العزين يعني متفرقين. حدثنا يزيد بن سنان حدثنا أبو عامر العقدي حاول حدثنا إبراهيم مرزوق حدثنا وهب بن جرير حاول حدثنا الصغاني حدثنا هاشم بن قاسم حاول حدثنا أبو قلابة حدثنا بشر بن عمر قالوا حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتسووا صفوفكم في صلاتكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نعم يعني يحصل بينكم العداوة والبغضاء. وقال بعضهم لتسوون. حدثنا علي بن حرب حدثنا عبد الله بن بكر يعني السهمي عن حاتم ابن أبي صغيرة وعمر ابن سعد يعني أبا داود الحفري عن سفيان كلاهما عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف مثل القداح، قداح السهام، أو مثل الرماح، حتى إذا رآنا قد عقلنا أبصر رجلا خارجا فقال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قلوبكم. حدثنا أبو داود السجزي حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حاتم أبي صغيرة عن سماك عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة فإذا استوينا كبر. حدثنا عباس الدوري حدثنا شبابه حاول حدثنا عمار بن رجاء حدثنا يزيد بن هارون وابو داود حاون حدثنا علي بن حرب حدثنا سعيد بن عامر حاون حدثنا الصغاني اخبرنا ابو النضر كلهم عن شعبه عن سماك ابن حرب عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصف حتى يجعله كالقدح، قداح يعني السهام تساويه. وذكر الحديث او لا يخالف ان الله بين وجوهكم. باب بيان ايجاب تقدم اولي الاحلام والنهاء من الامام ثم الذين يلونهم ثم كذلك، وحظر التاخر عن الامام وايجاب التقرب منه على قدر الامكان، وان الامام يقول لمن خلفه استووا. حدثنا علي بن حرب حدثنا عبد الله بن ادريس وابو معاويه ووكيع ومحمد بن عبيد عن الاعمش عن عماره بن عمير عن ابي معمر عن ابي مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاه ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم ذوو الاحلام والنهى، يعني اصحاب العقول والكبار، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال ابو مسعود رضي الله عنه فانتم اليوم اشد اختلافا، الناس اختلفوا في الصوف واختلفت القلوب. حدثنا الحسن بن عفان حدثنا ابو اسامه حاون حدثنا عباس الدوري حدثنا ابو يحيى الحناني قال حدثنا الاعمش باسناده مثله ولم يذكر قول ابي مسعود رضي الله عنه. حدثنا الصغاني حدثنا ابو النعمان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذا عن ابي معشر واسمه زياد بن كليب عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا وتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق. نعم يقول هيشات، قال الأصمعي الهيشة مثل الهوشة، قال الزبيدي الهوشة الفتنة والهيج والاضطراب والهرج، وفي حديث أبي ابن مسعود إياكم، نعم وفي حديث مسعود إياكم وهوشات الأسواق، ورواه بعضهم هيشات بالياء أي فتنها وهيجها. نعم حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافري حدثنا محمد عبد الله الرقاشي حدثنا بشر بن منصور عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في مؤخر المسجد فقال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، أدنوا مني فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. يعني هذا حري بالمسلم رجل أن يحرص على الصف الأول. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أبو سلمة الخزاعي أخبرنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم فإنه، نعم قال ائتموا بي، قال ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. باب بيان إيجاب تقدم المصلي إلى سترة وألا يدع أحدا يمر بين يديه، وقتال المار بين يديه، التشديد في من يمر بين يدي المصلي. نعم حكم السترة بعض أهل العلم يرى الوجوب لبعض الأحاديث، وبعضهم يرى أنها سنة مؤكدة، وهنا قال وقتال المار بين يديه، المقصود بالقتال يعني أن المضاربة أن يضربه، ليس معناه أن يقتله ويزهق روحه لا. حدثنا الصغاني حدثنا سريج بن النعمان حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي هديك حاول حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي حدثنا ابن ابي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقه بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله فان معه القرين، قال سريج اللعين يعني شيطان. اخبرنا يونس بن عبد الاعلى اخبرنا النهب ان مالكا حدثه حاول حدثنا الترمذي عن القعنبي عن مالك عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحد يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا حصلت قصة لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه مع هذا الحديث استدل به، لعلها تأتي إن شاء الله. حدثنا حمدان السلمي، حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، حدثنا عبد العزيز محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. حدثنا الصغاني، حدثنا أبو النضر، حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. حدثنا أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا الوهب أن مالك حدثه عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهين يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. أخبرنا الدبري أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري ومالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد قال: أرسلني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه إلى أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه أسأله ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الرجل يمر بين يدي المصلي. قال: سمعته يقول: لأن يقوم في مقامه 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قال: فلا أدري. قال: 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما. حدثنا الصغاني، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان بمثله، حدثنا بكار بن قتيبة، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا سفيان الثوري عن سالم بن النضر عن بسر بن سعيد عن أبي الجهيم الأنصاري: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن يقوم 40 في مقامه خير له من أن يمر بين يديه. قال: لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا سفيان معين عن أبي النضر عن بسر أرسله أبو جهيم، أبو الجهيم ابن أختي أبي بن كعب رضي الله عنهما إلى زيد بن خالد رضي الله عنه يسأله. نعم، عكس الحديث الروايات السابقة أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي الجهيم يسأله، هنا أن أبو جهيم أرسله إلى زيد بن خالد، عكس، يسأله ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال يونس عن سفيان. نعم، يقول هنا في الحاشية: وقد سئل ابن معين رحمه الله عن رواية ابن عيينة هذه فقال: خطأ، وإنما هو أرسلني زيد إلى أبي جهيم كما قال مالك رحمه الله. نعم، هذا الصواب. نعم، لم يذكر القصة هنا في حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه كان يصلي ذات يوم في المسجد، لعله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى فتى من بني أمية يريد أن يمر، فرده أبو سعيد، فأراد أن يجد مكان آخر يذهب معه، فلم يجد إلا أن يمر من أمام أبي سعيد، فدفع أبو سعيد في صدره دفعا شديدا. ثم بعد ذلك لما دخل على مروان، كان مروان على ما أذكر من مروان كان أمير المدينة، فقال: ما لك على ابن أخي؟ كذا قال وذكر الحديث أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أباه ليقاتله فإنه شيطان. باب بيان مقدار السترة التي لا يضر المصلي من يمر بين يديه من ورائها، فإذا صلى إلى غير السترة قطع عليه صلاته المرأة والحمار والكلب إذا مروا بين يديه، والدليل على أن الخط لا ينفعه ولا يكون له سترة. حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي ابن أخي حسين الجعفي قال: حدثنا حسين الجعفي حاول، حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن المهدي حاول، حدثنا الصغاني، حدثنا يحيى بن أبي بكير حاول، حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا أبو الوليد قالوا: حدثنا زايد عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثم ليصلي. نعم، ومؤخرة الرحل العود الذي في آخر الرحل. وفي حديث الجعفي قال: بينه وبين القبلة مؤخرة الرحل ثم لا يضره من مر بين يديه. مؤخرة الرحل أقل من الذراع قليلا. ورواه أبو الأحوص عن سماك وقال أيضا: ولا يضره من مر بين يديه، يعني قصده من بعده خلف هذه السترة. حدثنا عباس الدوري وابن ابي مسره قال حدثنا المقرئ حدثنا حيوة عن ابي الاسود عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل في غزوه تبوك عن ستره المصلي فقال مثل مؤخره الرحل. وروى ابن عوف عن المقرئ عن حيوة وسعيد بن ابي ايوب عن ابي الاسود بمثله. حدثنا ابن ابي مسره حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن يونس ومنصور عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاه شيء اذا كان بين يديك كاخره الرحل او كواسطه الرحل. وقال يقطع الصلاه المراه والحمار والكلب الاسود. قلت يا ابا ذر ما بال الاسود من الاحمر من الابيض؟ قال يا ابن اخي سالتني عما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال ان الكلب الاسود هو شيطان. هنا ذكر في الحاشية بعض الفائدة نقرأها لنستفيد جميعا. يقول قد جاءت أحاديث متعارضة في قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود بين يدي المصلي، فثبت في صحيح مسلم غير من حديث أبي ذر وأبي هريرة وغيرهما يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود إذا لم يكن بيديك آخرة الرحل. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة. وروى من حديث أبي سعيد الخدري وابن عمر وأبي أمامة وأنس وجابر بن عبد الله رضي الله عنه عند أبي داود وغيرهم قال لا يقطع الصلاة شيء وادروا ما استطعتم فإنما هو شيطان لكنه ضعيف. طيب يقول هذا مجمل الحديث الواردة في هذا الباب قد اختلفت وجهة العلماء رحمهم الله في الكلام عليه. فذهب بعض العلماء إلى العمل بحديث أبي ذر وما وافقه وأن ما خالفه حديث صحيح غير صريحة أو صريحة غير صحيح فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح المحتمل يعني حديث عائشة رضي الله عنه وموافقه. الفرق بين المار والنائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائما كان أو غيره، فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها. وهذا القول مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله. وذهب البعض ومنهم الطحاوي بن عبد البر إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ لا يقطع الصلاة شيء. وذهب البعض منهم الشافعي والخطابي والبغوي وغيرهم إلى تأويل القطع نقص لا مو بصحيح، والراجح القول الأول لقوة دليله. ولو أن حديث لا يقطع الصلاة شيء صحت الأمكان التوفيق بينه وبين حديث أبي ذر. نعم. لذلك الخلاصة نعم حديث عائشة ليس فيه نظر يعني الاحتجاج به. تقول عائشة كنت أصلي وأنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه. عائشة لم تمر رضي الله عنها كانت نائمة أو مستلقية لكنها لم ليس مرورا. هنا الذي يقطع الصلاة المرور المار الذي يمر. نعم. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثني أبي عن عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني قيس عن حميد بن هلال بإسناده مثله. حدثنا أبو أمية حدثنا أبو الوليد حاون حدثنا عمار بن رجاء حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حاون حدثنا يزيد بن سنان حدثنا عبد الله بن حمران حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال سمعت عبد الله بن الصامت يحدث قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل الكلب الأسود والحمار والمرأة. قلت لأبي ذر رضي الله عنه ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال إن الكلب الأسود شيطان. حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن حميد بن هلال بإسناده يعني يقطع صلاة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت لأبي ذر رضي الله عنه ما بال الأسود الأحمر؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الأسود شيطان. حدثنا أبو الطيب طاهر بن خالد بن نزار الأيلي قال حدثني أبي عن إبراهيم الطهمان عن مطر عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. حدثنا أبو المثنى حدثنا عبيد الله بن محمد ابن عائشة حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثني عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. إذا كان هناك سترة فإن هؤلاء لا يقطعون الصلاة إذا مروا خلفها. وذكر المرأة هنا مع الحمار ومع ليس انتقاصا للمرأة، هذه أحكام شرعية ليس انتقاصا للمرأة، وإنما هذا حكم من من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فليس لنا إلا التسليم. فالمرأة والحمار والكلب الأسود تقطع الصلاة. طيب غيرهم هل يقطع الصلاة؟ إذا كان رجلا أو غيره لا ما يقطع الصلاة، لكنه يرد لا يصح، لكن لو غلب ومر فإن الصلاة لا تنقطع. باب بيان أن العنزة إذا نصبت بين يدي المصلي لم تقطع عليه المرأة والحمار والكلب صلاته إذا مروا بين يديه ورأيه. العنزة رمح قصير كان يحمل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويوضع أمامه سترة له. حدثنا أبو العباس الغزي، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن بلالا ركز عنزته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي وتمر المرأة والحمار فلا تفسد عليه شيئا. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري، حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا رضي الله عنه خرج بالعنزة فغرزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، فصلى إليها الظهر والعصر يمر من ورائها الكلب والحمار والمرأة. حدثنا الصغاني، حدثنا إسماعيل بن خليل، حدثنا علي بن مسهر حاون، حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا ابن نمير، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى في يوم العيد أو غيره نصبت حربته بين يديه فيصلي إليها والناس من خلفه. قال نافع فمن ثم اتخذها الأمراء. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها يعني إلى العنزة. حدثنا أبو أمية، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زايد أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة بين يديه فيصلي إليها والناس خلفه. حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا حبان بن هلال حاول، حدثنا أبو أمية، حدثنا محمد بن عرعرة بن البرند قال حدثنا عمر بن أبي زايدة عن عون بن أبي جحيفة قال أخبرني أبي أبو جحيفة رضي الله عنه، جحيفة السوائي صحابي رضي الله عنه، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم يعني من جلد، ورأيت بلالا رضي الله عنه أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون ذلك الوضوء يعني يتبركون به، فمن أصاب منه شيئا مسح به ومن لم يصب شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا وصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة حديثهم واحد، بين يدي العنزة يعني أمام العنزة. حدثنا ابن أبي الشوارب، حدثنا إبراهيم ابن بشار، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا الثوري ومالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فتوضأ في قبته، وخرج بلال بفضل وضوئه فابتدره الناس فنال منه بشيء، ثم خرج بلال بالعنزة فركزها، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء فصلى إلى العنزة يمر بين يديه الكلب والمرأة والحمار من وراء العنزة. قوله هنا حلة حمراء يعني ليست حمراء خالصة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه لبس أحمرا خالصا، لكن قد يكون فيها أحمر. حدثنا أبو أمية، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عون بن أبي جحيفة يذكر عن أبيه قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة، خرج بلال رضي الله عنه فنادى بالصلاة قال ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس به يأخذون منه، قال ثم دخل فأخرج العنزة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين. هنا قال تأملوا الكلمة هذه كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، هذا الحديث رقم 4455. طيب ارجعوا إلى حديث نعم، في حديث اللي قبله، حديث 53، قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا. نعم، وهنا قال: كأني أنظر، نعم، كأني أنظر إلى وبيص ساقيه. ماذا يستفاد من هاتين الروايتين؟ الأولى قال مشمرا، حديث 53، حديث 55 قال: كأني أنظر إلى وبيص ساقيه. ماذا يستفاد من هاتين الروايتين؟ يستفاد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إزاره إلى أنصاف ساقيه، مشمر يعني رافعا ثوبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. وهنا قال: رأيت مشمرا، والحديث الآخر: كأني أنظر إلى وبيص ساقيه. حدثنا الحسن بن علي البنا، نعم، ليس هذا ابن البنا صاحب رد عن المبتدعة، صاحب المختار في الأصول، لا، ذاك متأخر في القرن الخامس. الحسن بن علي البنا حدثنا عثمان بن سعيد المري قال: حدثنا بسام الصيرفي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ثم ذكر مثل حديث ابن أبي زايدة ومعناه. حدثنا كعب الذارع، حدثنا عمر بن حفص، حدثني أبي عن أبي عميس، حدثني عون عن أبيه قال: أذن بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة من شعر، فخرج فصلى، والعنزة بين يديه، والناس والحمير تمر بين يديه، فصلى ركعتين. باب بيان إباحة الصلاة إلى البعير المناخ وإلى المرأة النائمة وبجنبها وإن كانت حائضا، وكذلك بحذائها، يعني حذاء يعني جانبها، ليس الحذاء النعل، لا، الحاذي يعني بجانبه، حذو منكبيه، يعني حذائها يعني بجانبها موازيا لها، وإلى الحربة الموضوعة بين يدي المصلي، والدليل على أنها سترة للمصلي، وعلى أن المارة بخلاف النائمة، المرأة التي تمر ليست كالنائمة، وعلى أن الصلاة خلف النائم جائزة. حدثنا أبو داود السجزي، أنا أقول لكم في بداية قراءتنا في المستخرج فقه أبي عوانة في الأبواب هذه، يذكر كثير من المسائل و يستدل لها. نعم، حدثنا ابو داود السجزي، حدثنا عثمان بن ابي شيبه ووهب بن بقيه، قال عثمان حدثنا ابو خالد اخبرني، قال اخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى بعيره، يعني سترة. حدثنا ابو الحسن الميموني، حدثنا احمد بن حنبل اظنه قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته ويصلي إليها. حدثنا أبو أمية، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين تركز له الحربة بين يديه فيصلي إليها والناس خلفه، عيدين لأنه عليه الصلاة والسلام يصلي في المصلى، بينما في مسجده فيه قبلة، في جدار في قبلة. حدثنا ابراهيم بن بره الصنعاني، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج معه بالعنزه يوم الاضحى، او يخرج معه بالعنزه يوم الاضحى والفطر ليركزه فيصلي اليه. حدثنا محمد بن اسماعيل الصائغ، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان عيينه، حدثنا الزهري حاء، وحدثنا محمد ابن مهل الصنعاني، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. حدثنا ابن أبي رجاء، حدثنا وكيع عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. حدثنا هلال بن العلاء حدثنا أبي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت الراوي عن عائشة وعروة بن الزبير ابن أخيها ابن أختها، نعم هي خالتها رضي الله عنها، قالت: كنت معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. حدثنا الحسن بن عفان حدثنا عبد الله بن أمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن أناسا يقولون يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة رضي الله عنها: عدلتمونا بالكلاب والحمير؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مقابل السرير وأنا عليه بينه وبين القبلة، فتكون له الحاجة فأنسل من قبلي فتكون لي الحاجة فأنسل من قبل رجل السرير كراهية أن أستقبله. حدثنا الصغاني أخبرنا معاوية بن عمرو حدثنا زايد عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، رواه علي بن حرب عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. حدثنا أبو مية قال حدثنا محمد بن سابق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ورواه علي بن حرب عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وقال فيه: فأنسل من عندي رجليه، يعني رجلي السرير. حدثنا أبو مية حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أذنتمونا بالكلاب والحمير، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مقابلي وأنا على السرير فتكون لي الحاجة فأنسل انسلالا. حدثنا علي بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط لبعض نسائه، قال: المرط كساء منصوف او خز كان يؤتزأ به، ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط لبعض نسائه قال: اراه وهي حائض، رواه مرط من صوف علي بعضه وهي حائض. حدثنا ابن ملاعب حدثنا ابن الاصبهاني حدثنا ابراهيم ابن الزبرقان عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال: قالت ميمونة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على خمرته في مسجده وأنا نائمة في مسجده، يعني مكان سجوده، وأنا نائمة إلى جنبه، ولا ميمونة لم تكن لتنام في المسجد، وأنا نائمة إلى جنبه، فإذا سجد أصاب ثوبه ثوبي وأنا حائض. نعم. وحديث عائشة رضي الله عنها السابق يأتي بيان في الباب هذا. باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يوتر خلف عائشة رضي الله عنها وهي نائمة، ويوتر وهي ناحية كذا، وعلى أنه كان إذا سجد سجد وليست هي بينه وبين القبلة. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا نوح عن مالك حاون حدثنا الصغاني أخبرنا روح عبادة روح وعبد الوهاب وعبد الله بن يوسف عن مالك حاون حدثنا أبو أمية حدثنا روح حدثنا مالك عن ابي النضر عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي، واذا قام قصدتهما، قالت: البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم. وايضا هذا من زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ولو ارادها لاتته في الدنيا فضلا من الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها. فبيت النبي صلى الله عليه وسلم مكان سجود ما فيه من ضيق البيوت، يعني إذا أراد يسجد عليه الصلاة والسلام يغمز عائشة فتقبض رجليها ويسجد هذا المكان، وإذا قام قصدتهما، قل في الصحيحين، نعم في الموطأ الصحيحين، قصدتهما أو مددتهما. نعم. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ليس هناك مصابيح، والبيت ضيق، وإذا أراد أن يسجد نبي الأمة عليه الصلاة والسلام زوجته تكف قدميها حتى يجد مكان ليسجد فيه. الله المستعان. نسأل الله أن يعفو عنا. حدثنا أبو داود السجزي عن عاصم بن النضر. نعم. عائشة هنا لم تمر، أيضا بيان للباب السابق، عائشة لم تمر وإنما كانت معترضة، بدليل حتى قولها في إحدى الروايات: فإذا أردت إن سللت إنسلالا من عند رجلي السرير، ليست تمر. حدثنا أبو داود السجدي، حدث السجزي، حدثنا عاصم بن النضر، حدثنا معتمر، حدثنا عبيد الله عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أردنا أن يسجد ضرب رجلي فقبضتهما فسجدا. نعم. نعم، نكمل إن شاء الله إلى الحديث رقم 1500. باقي 28 حديث. توقف بعدها إن شاء الله. قال رحمه الله: باب الدليل على أن الإمام، على أن الإمام سترة لمن خلفه، يعني سترة الإمام سترة لمن خلفه. وأن الحمار إذا مر بين يدي من خلف الإمام لم يقطع عليهم الصلاة. حدثنا شعيب ابن عمرو الدمشقي. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أنا والفضل يوم عرفة. الفضل أخوه، والفضل هو الأخ الأكبر لعبد الله، فكنيت العباس رضي الله عنه أبو الفضل. كنت أنا والفضل يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ونحن على أتان، الأتان هي أنثى الحمار، فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ترتع، فلم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم، ومروا خلال الصفوف، النبي صلى الله عليه وسلم سترته أمامه، لو مر إنسان الآن بين الصفوف ما يرد ولا يقطع الصلاة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن مشاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار وأنا يومئذ قد ناهزت الحلم، يعني قريب الاحتلام. وابن عباس رضي الله لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره نحو 13 عاما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بميناء، يعني حجة الوداع، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الحمار الحمار ترتع، منها أتان في روايات أخرى، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. حدثنا السلمي ومحمد بن مهيل الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أو قال يوم الفتح وهو يصلي أنا والفضل مرتدفان على أتان، فقطعنا الصف فنزلنا عنها ثم وصلنا الصف والأتان تمر بين أيديهم لم تقطع صلاتهم. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جئت راكبا على أتان وقد نهزت الحلم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فسرت على الأتان بين يدي بعض الصف ثم نزلت فأرسلتها ودخلت في الصف مع الناس فلم ينكر ذلك علي أحد. في حديث يونس بمنى في حجة الوداع، في حديث معمر في حجة الوداع أو يوم الفتح. باب بيان مقدار وقوف الإمام من القبلة والتقرب من السترة، يعني المسافة التي بين الإمام وبين سترته. حدثنا محمد بن الأشعث الدمشقي، حدثنا أبو أيوب، حدثنا عبد العزيز حاول، حدثنا أبو أمية، حدثنا المعلم منصور، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، أخبرني أبي عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه، المسافة بين مكان سجود النبي صلى الله عليه وسلم والجدار السترة ممر الشاه. حدثنا ابن الجنيد وأبو مية قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال، وهذا من الأسانيد الثلاثية التي يروي بها البخاري، يروي بها البخاري، البخاري يروي عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه روى بها كثيرا. قال: كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط قدر ما تمر الشاه، هنا قال منبر. حدثنا الميموني أبو الحسن حدثنا مكي، هذا هو المكي بن إبراهيم البلخي، عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كانت الشاة تجوزها. رواه حماد بن سعد الثمالي. فائدة من الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترب من السترة، من الشاة حينما تمر الشاة، ممر الشاة قليل ليس كبيرا أو ليس عريضا، ذلك السنة القرب من السترة. باب في النهي عن منع النساء إذا أردنا الخروج إلى المسجد، وعن اتيانهن المساجد متطيبات، والدليل على أن حضورهن الجماعة على الاختيار، الجماعة ليست واجبة على المرأة، لكن إن حضرت فلا تتطيب ولا تتزين، وبيتها خير لها، من هذا بيوتهن خير لهم. إذن يعني كما جاء في حديث آل بر تردم، والمقصود هو الطاعة والتقرب إلى الله، فأقرب ما تكون إلى الله عز وجل وهي في بيتها. ولما سئلت فاطمة رضي الله عنها عن الرجال عن النساء، قالت أفضل شيء للمرأة ألا ترى الرجال ولا يروها. نعم، وفتنة بني إسرائيل كانت في النساء، هذه أمور الله عز وجل أوحاها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خلق الرجال وخلق النساء وهو أعلم بكل شيء، لا يأتي إنسان ويزايد على أمر السنة يقول نظرتكم تختلف أو غير ذلك، لا، هذا أمر، هذا وحي. باب في النهي عن منع النساء إذا أردنا الخروج من المسجد وعن اتيانهن المساجد متطيبات، والدليل على أن حضورهن الجماعة على الاختيار. حدثنا يوسف بن عبد الله، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، يعني بالليل. حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا علي بن المدينة، حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال وحدثنا سفيان مرة أخرى، حدثنا الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا السلمي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله أن يصلينا في المسجد. فقال ابن لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما والله إنا لنمنعهن. قال فسبه سبا شديدا، وقال نحدثك بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن. نعم، هذا من تعظيم ابن عمر الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أنه لعنها أيضا، ابن عبد الله كان اسمه بلال، بلال بن عبد الله بن عمر. ما يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعارض بشيء خاص، لا قال سمعنا وطعنا. حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا حجاج محمد، حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال، بلال بن عبد الله لا يمنعهن. فأقبل عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه حين قال ذلك فسبه. حدثنا ابن أبي مسرة، حدثنا المقري، حدثنا سعيد ابن أبي أيوب، حدثني كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حضورهن من المساجد إذا استأذنكم. قال فقال بلال والله لنمنعهن. فقال عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لأمنعهن. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان حاول، حدثنا الغزي، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان عن الأعمش عن مجاهد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن لعبد الله لا نأذن لهن يتخذن ذلك دغلا، قل الدغل هو الفساد. فقال فعل الله بك وفعل، أتسمعني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لا حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن الأعمش بإسناده بمعناه عن مجاهد، حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا عثمان بن شيبة، حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد بإسناده بمثل معناه وأجود منه. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا هشام الدستوائي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع النساء أن يأتين المسجد. فقال ابنه والله إنا لنمنعهن. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا. حدثنا أبو الأزهر، حدثنا مكي حاون، حدثنا عباس الدوري، حدثنا أبو عاصم حاول، حدثنا أبو مية وأبو العباس الغزي قال حدثنا عبيد الله بن موسى كلهم عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد بالليل فأذنوا لهن. حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: حدثني بكير بن عبد الله بن أشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا. حدثنا نصر بن زكريا البلخي بمكة، حدثنا أبو رجاء البغلاني، حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا. نعم، وزينب الثقفية هي زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال: أي الزيانب؟ ثم قال: إنها أتت تستفتي. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وسعدان بن نصر وشعيب ابن عمرو قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: قلت: يا هذه، ومنعت نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم، هذا في زمان عائشة. تقول عائشة: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لمنع النساء، فكيف في زماننا هذا؟ الله المستعان. باب بيان إباحة الصلاة في الثوب الواحد وفي الثوب بين الاثنين وفي الإزار الضيق المشدود طرفه على الرقبة. حدثنا الحسن بن علي العامري، حدثنا أبو يحيى الحماني عن طالح بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد جانب عليه وجانب على عائشة رضي الله عنها. حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري حاون، وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا أبو حذيفة عن سفيان، حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه مرط من هذه المرحلات وعلي بعضه. نعم، المرط تقدم معنا أنه الكساء المرحل الذي فيه نقش. نعم، قال عبد الرزاق في حديثه: والمرط، نعم، أكسية سود، يعني المرحلات المخططة. حدثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لقد رأيت الرجال عاقري أزورهم في أعناق من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو العباس الغزي، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان عن أبي حازم أخبرنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: لقد رأيت رجالا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم أزرهم على أناقه مثل الصبيان، وكان يقول: النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. حدثنا أبو العباس الغزي، حدثنا عبيد الله موسى، حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أزر قد عقدناها على عواتقنا. نعم، هذا الباب الأخير ونقف عليه إن شاء الله. باب بيان حظر الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتقه منه شيء، واشتمال الثوب على المنكب الواحد وأحد منكبيه بادي. نعم، مسألتين. المسألة الأولى: حظر الصلاة، منع الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتقه من شيء، العاتق العنق. نعم، عاتق، وفي الرواية الأخرى، نعم، اللي هو نعم، عاتق، وفي الرواية الأخرى العاتقيه، جاءت كذا وكذا، لعله إن شاء الله تأتينا في الرواية الأخرى أو في الحديث الأخرى. قال: واشتمال الثوب على المنكب الواحد وأحد منكبيه بادي، ما يكون المنكب ظاهر إنما مغطى. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم، يقول هكذا في الأصل، وفي صحيح مسلم: عاتقيه. نعم، هذا. حدثنا ابو اسماعيل الترمذي، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين احدكم الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. حدثنا محمد بن حيويه، حدثنا ابو اليمان اخبرنا عن شعيب، حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره حاول، حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. نعم، الاحتباء إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته، وقد يحتبي بيده، يعني يركز رجليه ويضمها بيديه أو بثوب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليس على فرجه شيء حتى لا تظهر عورته. وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه، نعم، يعني يضع الثوب على جانب واحد من شقيه، على أحد شقيه. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره حاون، حدثنا أبو إسماعيل، حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل الصماء، نعم، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. الصم قال أبو عبيد رحمه الله قال: أصمع اشتمال الصم عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده، يلف عليه. قال أبو عبيد: وربما اضطجع فيه على هذه الحال كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه أن يقيه بيديه فلا يقدر على ذلك لإدخاله إياهما في ثيابه، يعني يضم يديه داخل جسده ويلف هذا الثوب على جسده كله ويديه بالداخل، هذا اشتمال الصماء. قال: هذا في كلام العرب. وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون اشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه، والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، وذلك أصح معنى في الكلام، والله أعلم. نعم، المقصود من الحديثين كلها هو ألا تنكشف العورة، وأيضا أن يكون الثوب ساترا، نعم، أن يكون الثوب ساترا وأن يغطي أحد عاتقيه، يعني بعض العلم قال لابد من تغطية العاتقين اثنين، لذلك لأن جاءت الرواية عاتقيه، لذلك جاء بعض الحجاج والمعتمرين حينما يطبع فيخرج كتفه الأيسر عند الطواف، هذا من السنة للطباع، الاطباع من سنن الطواف فقط وليس من سنن الإحرام ولا من سنن السعي، يعني بعض الحجاج تلاحظ أنه من أول ما يلبس الإحرام وينوي الحج والعمرة يخرج كتفه الأيسر، الأيمن يغطى لكن يخرج كتفه الأيسر منذ الإحرام وهو ما زال في الميقات، لا هذا من سنن الطواف فقط، يعني إذا أتى عند الكعبة وأراد أن يطوف فإنه يخرج كتفه الأيسر ويكون كتف الأيمن مغطى، هذا السنة للطباع. فإذا انتهى من الطواف غطى كتفه وصلى ركعتين خلف المقام، بعض الناس يصلي وهو كاشف كتفه الأيسر، والسنة بل الواجب أن يغطي كتفيه. نقف عند هذا الباب، الحديث رقم 1502، ونستكمل إن شاء الله في الدروس القادمة. صلى الله عز وجل وفقنا وإياكم ونفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.